الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. هذا هو الدرس السابع عشر من دروس الأجرمية، وتكلمنا في الدرس قبله على علامات الخفض وقلنا كما قال المصنف: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. بمعنى أن الخفض يكون بواحدة من علامات ثلاث، إما أن يكون بالكسرة، وإما أن يكون بالياء، وإما أن يكون بالفتحة. وبعبارة أخرى، نستطيع أن نحكم على الكلمة بأنها مكسورة إذا وجدنا في آخرها كسرة أو ياء أو فتحة. إذن هذه هي العلامات الثلاث. ثم هذه العلامات الثلاث كل علامة لها مواضعها تختص بها، أو لها مواضع تخصها. أما العلامة الأولى وهي الكسرة، سبق أن تكلمنا عليها أنها تكون علامة على الخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم ولا يكون إلا منصرفا. أشار المصنف إلى هذا فقال: أما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفتموه، عرفتم ما معنى كونه مفردا، وعرفتم ما معنى كونه منصرفا. الموضع الثاني: وفي جمع التكسير المنصرف، أيضا عرفتم ما معنى جمع التكسير، وعرفتم ما معنى كونه منصرفا. وجمع المؤنث السالم، وقد عرفتم أيضا جمع المؤنث السالم. إذن هذه المواضع الثلاث: الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم. هذه المواضع الثلاث إذا جاءت مخفوضة، إذا جاءت في سياق الخفض، أو إذا دخل عليها عامل من عامل الخفض، بماذا تكون مكسورة؟ بالكسرة. تكون مكسورة بالكسرة أو مخفوضة بالكسرة. هذا تقدم. الآن درس اليوم نبدأه من قول المصنف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. إذن اليوم الآن سنتكلم عن نيابة الياء عن الكسرة. متى تكون الياء نائبة عن الكسرة؟ وبعبارة أخرى، نجد الكلمة مخفوضة مكسورة جاءت في سياق الخفض، دخل عليها عامل الخفض، لكن علامة الخفض فيها ما هي؟ الياء. نجد علامة الخفض في الكلمة الياء. قال المصنف: وأما الياء، هذه العلامة الثانية ولا لا؟ وللخفض ثلاث علامات. زيد، الكسرة تقدمت، والياء هذه العلامة الثانية. والياء، إذا متى تكون الياء علامة على الخفض؟ متى؟ في هذا يتحدث المصنف: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. ثلاثة المواضع. الموضع الأول ما هو؟ قال: في الأسماء الخمسة. الموضع الثاني ما هو؟ في التثنية. الموضع الثالث ما هو؟ والجمع. هذا معنى قوله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. طيب، الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟ وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال. هذه الأسماء التي تقدمت تقدمت في باب الرفع أنها ترفع بماذا؟ حلو، تقدمت في باب الرفع أنها ترفع بماذا؟ ترفع بالواو، لقول المصنف وأن الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. تقدم هذا أم لا؟ كذلك تقدمت في باب النصب وأنها تنصب بالألف، وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. الآن هذه الأسماء الخمسة التي كنا نرفعها بالواو وكنا ننصبها بالألف، الآن بماذا نجرها؟ نجرها الآن بالياء، نجرها الآن بالياء. الأمثلة: الأمثلة مثال ذلك، تقول سلمت على أخيك أو على أبيك، سلمت على أخيك أو أبيك أو حميك، على حرف جر، أبيك أو أخيك إلى آخره، مجرور ولا مرفوع ولا منصوب؟ مجرور، لأن عامل الخفض عامل الجر دخل عليه وهو على علامة حروف الخفض. طيب أبيك مجرور وعلامة جره شنو العلامة ديال الجر؟ الياء. وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. هكذا تقول نظرت إلى ذي مال، نظرت إلى ذي مال، إلى حرف جر، ذي مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. مفهوم هذا؟ طيب إذا الأسماء الخمسة تجر بماذا؟ تجر بالياء، لقول المصنف وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة. هذا الموضع الأول في الأسماء الخمسة، لكن لابد أن نتذكر تلك الشروط السابقة، الشروط التي اشترطناها للأسماء الخمسة سابقا في باب الرفع وفي باب النصب، لابد أيضا أن تشترط هنا. ما هي الشروط؟ أن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لا بد من هذا. هذه الشروط اشترطناها في الرفع، اشترطناها في النصب، نشترطها أيضا هنا، لا بد. هذه الشروط العامة والخاصة. العامة وأما الشروط الخمسة ما هي؟ أن يكون الفم خاليا من الميم، وأن يكون ذو بمعنى صاحب إلى آخره. إذا لابد من هذه الشروط. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني ما هو؟ الموضع الثاني من مواضع الياء، تكون الياء علامة للخفض في ثلاثة مواضع: أولا الأسماء الخمسة، عرفنا ذلك، ثانيا في التثنية. ما هي التثنية؟ المراد بالتثنية هو المثنى. ما هو المثنى؟ يلا ذكروني بالمثنى ما هو. يلا اسم دل على أيوة دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. طيب هذا المثنى، هذا المثنى تقدم في باب الرفع أنه يرفع بماذا؟ يرفع بالألف، وأما الألف تكون علامة الرفع في تثنية أسماء خاصة. طيب تقدم في النصب أنه ينصب بماذا؟ يلا أنه ينصب بالياء. أيضا في باب الخفض يخفض بماذا؟ بالياء كذلك. يخفض بالياء كذلك. مثلا تقول مررت بامرأتين. البحر فجر امرأتين مجرور، وعلامة جره الياء المفتوح كما تقدم، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، عن الكسرة لأنك فيه الخفض، نيابة عن الفتحة في باب النصب، أما الآن نيابة عن الكسرة لأن الأصل في الخفض يكون بالكسرة. نعم بالعامل، بالعامل إذا كان العامل ديال الخفض فهو مخفوض، إذا كان العامل ديال النصب فهو منصوب. نعم إذا هذا هو الموضع الثاني من مواضع الياء نيابة عن الكسرة. الموضع الثالث ما هو؟ الجمع. الجمع عندنا جموع كثيرة، عندنا جمع المذكر السالم، وعندنا جمع المؤنث السالم، وعندنا جمع التكسير، ياك. فما المراد بالجمع هنا؟ دائما قلنا هذه قاعدة، أننا إذا وجدنا الجمع مطلقا ماشي مقيد لا بمذكر ولا بمؤنث ولا بتكسير ولا بسلامة، إذا جبرنا هكذا الجمع ذكر مع المثنى، ما المراد به؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. إذن فجمع المذكر السالم إذا دخل عليه عامل الخفض بماذا يخفض؟ بالياء. هذا جمع المذكر السالم تقدم في باب الرفع أنه يرفع لماذا؟ أنه يرفع بالواو، قد أفلح المؤمنون. تقدم في باب النصب أنه يصب لماذا؟ بالياء، أنه يصب باش بالياء، والآن يخفض بماذا؟ بالياء كذلك. قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين البحر فجر المؤمنين مجرور، وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة. مفهوم هذا؟ هذه ثلاثة ديال المواضع. الموضع الأول الأسماء الخمسة، الموضع الثاني التثنية، الموضع الثالث الجمع أي جمع المذكر السالم، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. نذكر قول الشارح، قال الشارح وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على خفض الاسم، يعني الياء عند ثلاثة المواضع تكون في كل واحد من هذه المواضع تكون الياء دالة على خفض الاسم. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها فيما سبق، ياك معروف هذا؟ طيب وذلك نحو، أعطيك مثال، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم، سلم على أبيك أو أبيك خطاب مؤنث صباح كل يوم، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، على صوت أخيك الأكبر، ونحو لا تكن محبا لذي المال، لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. فكل الشهد فين؟ واش تعرفوا هذه الجمل هذه ولا ما يحتاج؟ ها؟ تعرفوها؟ سلم فعل أمر، سلم على أبيك، سلم فعل أمر، وفيه ضمير مستتر والفاعل سلم أنت أو أنت، سلم أنت على حرف جر، أبيك مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، آل مضاف والكاف مضاف إلى ما قبله، صراحة منصوب على المفعول فيه، منصوب على الظرف، صراحة مضاف وكل مضاف إلى ما قبله، كل مضاف ويوم مضاف إلى ما قبله، لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، لا ناهية، ترفع فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، ترفع في ضمير مستتر والفاعل، لا ترفع أنت صوتك هو المفعول به، صوت مضاف الكاف مضاف إليه مقبلة على حرف جر، صوتي مجرور، صوتي مضاف وأخي مضاف إليه مقبلة وهو مجرور وعلامة جره الياء، أخي مضاف والكاف مضاف إليه مقبلة، الأكبر نعت للأخ، أخيك من نعته وصفته الأكبر. لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. لا نهي، تكون فعل ماض من كان الناقصة مجزوم بالسكون، وفي ضمير مستتر هو الاسم ديال تكون، محبا هو خبره. لذي المال اللام حرف جر، ذي مجرور وعلامة جره الياء، ذي مضاف والمال مضاف إليه من قبله، إلا أداة استثناء أن يكون أن حرف نصب، يكون فعل مضارع منصوب وفي ضمير مستتر هو الاسم دياله، يكون هو مؤدبا والخبر ديال يكون الاخر. الشاهد عندنا فين؟ الشاهد عندنا في المثال الاول على ابيك، في المثال الثاني فين؟ صوت اخيك، في المثال الثالث فين؟ لذي مال. واذا قال الشريح فكل من ابيك واخيك وذي مال مخفوض، تلولا لا. لماذا مخفوض؟ لبخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه العلامة ديال الخفض شنو هي؟ الياء. والكاف في الأولين، ما المراد بالأولين؟ أبيك وأخيك، ياك؟ لأن ذكرت ثلاثة ديال الأمثلة. والكاف في الأولين أي في أبيك وأخيك ضمير مخاطب، ضمير كنخاطبو به، فهمنا؟ كتخاطب به، تقول سلم على أبيك، أنت كتخاطب مخاطب. ولي قال والكاف في الأولين ضمير مخاطب، وهي مضاف إليه، هي مضاف، كنقولوا أبي مضاف والكاف مضاف إليه مقبله، أو أخي مضاف والكاف مضاف إليه مقبله، وهو مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض، مبني على الفتح في محل خفض. وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة، المالي، مفهوم هذا؟ هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، الموضع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، انظر إلى الجنديين، انظر فعل أمر في باب المستتر والفاعل، انظر أنت، إلى حرف جر، الجنديين مجرور وعلامة جرهم الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة. مثل آخر ونحو سلم على الصديقين، سلم فعل أمر في ضمير مستتر والفاعل، سلم أنت، على حرف جر، صديقين مجرور وعلامة جره الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة، مفهوم هذا؟ لأنه مثنى. فكل من الجندي، هذا الشاهد، فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، مفهوم هذا؟ الجنديين مدخل عليه إلى، الصديقين مدخل عليه على، وعلامة خفضه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، مفهوم هذا؟ وكل من الجنديين والصديقين زد مثنى لأنه دال على اثنين، مفهوم هذا؟ هذا الموضع الثاني. الوضع الثالث، قال الوضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين، هكذا رضيت عن البكرين، رضيت فعل فاعل، رضيت علماد التاء فاعل مبني على الضم في محل رفع، عن حرف جر، البكرين مجرور وعلامة جره الياء، زد المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة، لأنه جمع مذكر سالم ماشي مثنى، لأنه جمع مذكر كالمثنى كقلنا البكرين، لكن قلنا البكرين. مثال ثاني، ونحن نظرت إلى المسلمين الخاشعين، نظرت إلى المسلمين الخاشعين، نظرت فعل فاعل، إلى حرف جر، المسلمين مجرور وعلامة جره الياء، الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة، لأنه جمع مذكر سالم. الخاشعين نعت للمسلمين، نظرت إلى المسلمين من نعتهم وصفاتهم الخاشعين المتصفين والمنعوتين بالخشوع الخاشعين. وسيأتي أن النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. إذا فلما كان الأول مخفوض احتاج مخفوض. إذا الخاشعين مخفوض وعلامة خفضهم الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر ثاني مفهوم هذا؟ الشاهد قال فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها وكل منهما جمع مذكر سالم. وكل منهما جزء من البكرين والمسلمين جمع مذكر سالم. مفهوم هذا؟ هذا هو. ثم قال تمارين بعدين نرجع الى التمارين. الله لا اله الا الله. هل نقول لكم هذا التمارين عن دخلنا هذا؟ طيب التمارين هذا الدرس. اذا فهمنا الدرس؟ ها؟ مفهوم الدرس ولا باقي شيء اشكال هنا؟ اذا الياء علامة من علامات الخفض. ما نزيدش؟ الله. ايوا كل اللي غادي نعسو هنا في هذه الاجرومية وصل، لوقاش غادي نكملوها؟ فوقاش غادي نكملوها؟ يلا سكي. قلنا اذا الياء علامة من علامات الخفض، هي العلامة الثانية من علامات الخفض. هل عند المواضع؟ ثلاثة المواضع. هذا هو الموضع ديالها، ما تخرجش عليهم. ان كاين شي في مجبرة الخفض تخفض باليا، لا لا، هات ثلاثة المواضع. الموضع الأول ما هو؟ الأسماء الخمسة. الموضع الثاني ما هو؟ التثنية. الموضع الثالث ما هو؟ الجمع. الأسماء الخمسة عرفتوها؟ التثنية عرفتوها؟ الجمع عرفته؟ لا بقي أمامنا ولا شيء. إذا ندخل التمارين. تمرين أولا ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين بحيث يكون مرفوعا إحداهما مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الأخرى. مفهوم؟ ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين بحيث يكون مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الأخرى. والله يهدينا ويهديك. احنا كنتكلموا على العلامات ديال الخفض، تكلمنا على التثنية والأسماء الخمسة، ونتينا رجعنا للفعل. على كل حال قال لي غادي يعطيك هذه الأمثلة هذه راه غير بذكر الأفعال السابقة. يجري، يبني، ينظف، يركب، يمخر، تضيء. اسمع شنو قال لك التمرين. ضع كل فعل من الافعال الاتية فين؟ جزء الجملة. كل فعل يكون في جزء الجملة. يكون مرفوعا في احداهما ومنصوبا في الاخرى. فهمنا ولا لا؟ هذا في الحقيقة التمرين ماشي الموضوع ديالو هنا. تمرين ماشي الموضوع ديالو هنا، لا يتعلق بالدرس هذا التمرين. ياك فهمتوا؟ طيب التمرين الثاني ضع كل اسم من الأسماء الآتية في ثلاث جمل. ضع كل اسم من الأسماء الآتية في ثلاث جمل بحيث يكون مرفوعا في إحداها ومنصوبا في الثانية ومخفوضا في الثالثة، وضبط كل ذلك بالشكل. هذا نعم غادي يعطيك أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء اللي غادي يعطيها يعني ضعوه في ثلاثة الجمل. في واحد الجملة يكون مرفوع، وفي واحد الجملة يكون منصوب، وفي واحد الجملة يكون مخفوض. فهمتم؟ في واحد الجملة إيش؟ في واحد الجملة دخل عليه العامل بالرفع، وفي واحد الجملة دخل عليه العامل بالنصب، وفي واحد الجملة دخل عليه العامل ديال القبض وشكلو الاخر ديالو الاخر ديالو شكلو باش غنشوفوك واش عرفتي الرفع واش عرفتي النصب واش عرفتي القبض. نعم شنو هاد الاسماء؟ الاسماء كالتالي: والدك او والدك، وذكرنا المؤنث الوالد الاب، اخوتك، اسنانك، الكتاب، القطار، الفاكهة، الام، الاصدقاء، التلميذان، الرجلان، الجندي، الفتاة، اخوك، صديقك، الجنديان، الفتيان، التاجر، الورد، النيل، الاستحمام، النشاط، المهمل، المهذبات. هذه الأمثلة. فهمتوا هذه الأسماء شنو غديروا لها؟ كل اسم اسم غتوضعوه في ثلاثة الجمل. على كل حال لكم ذلك. فهمنا؟ هذا يعني في ساعة المجالات كم منهم؟ والدك تعملوا في ثلاثة ريال الجمل. فحالش مثلا نعطيكم نموذج، تقول والدك رجل كريم، والدك رجل كريم، او تقول بعبارة اخرى جاء والدك، جاء والدك. اشنو عملنا له الان؟ جعلناه في جملة مفيدة. هو مرفوع ولا منصوب ولا مجرور فيها؟ مرفوع، دخلنا عليه العامل ديال الرفع جاء والدك. هذا نعمله في جملة منصوبة. جاء، جاء فعل، فعل ماض. نعم، هذا سيأتي باب الافعال. في العامل ديال النصب حالش تكون رأيت والدك، رأيت والدك أو والدك. رأيت فعل فاعل، والدك غيكون مفعول به منصوب. حالش نعمله في العامل ديال الخفض تكون استمعت إلى والدك، استمعت إلى والدك. مفهوم هذا؟ أيوة نعم، إلى والدك. رأيت والدك يا نعم. منصوب بالكسرة يا ليش منصوب بالكسرة؟ منصوب والدك. رأيت والدك، رأيت والدك منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. ليش منصوب بالكسرة؟ شكون اللي كيتنصب بالكسرة؟ لا بالله ما كاينش صافي. شكون اللي كيتنصب بالكسر؟ ما هو الاسم الذي ينصب بالكسرة؟ ما نزيدش تتجاوبوا على السؤال. يلا، ما هو الاسم الذي ينصب بالكسرة؟ جمع مؤنث سالم. واش والدك جمع مؤنث سالم؟ ها؟ لا، الكاف ما تديش عليه. الكاف هذا كاف الخطاب. الكاف راه الاسم المفرد هو والد، تما كيتلحق. اما الكاف هذا كاف الخطاب، كيتسمى كاف الخطاب، راه كيتحول. اذا خاطبت فيه المذكر غتقول والدك، اذا خاطبت فيه المؤنث غتقول والداتي، اذا خاطبت فيه التثنية غتقول والدكما، اذا خاطبت فيه الجمع غتقول والداكم، إذا خاطبت في جماعة الإناث غتكون والدكن. مفهوم؟ كاف الخطاب ما تديش عليه، راه كيتغير بحسب المخاطب، من مذكر إلى مؤنث إلى مفرد، تثنية، جمع ذكر، جمع الإناث، وهكذا. مفهوم هذا؟ راه الضمة ولا الكسرة ولا الفتحة كيضعوا له الدال. جاء والدو يبقى واش مذكر؟ إذا كان تخاطب مذكر تكون والدوك، إذا تخاطب المؤنث تكون والدوك. مفهوم؟ غتخاطب المثنى تكون والدكما، غتخاطب جماعة الذكور تكون والدكم، غتخاطب جماعة الإناث غتكون والدكن. مفهوم هذا؟ هذا هو. في العامل ديال النصب تقول رأيت والدا والدا شو هي تخطب مذكر والدك مؤنث والدك تثنية والدكما جمعة الذكور والدكم جمعة إناث والدكم مفهوم؟ أرى العمل ديال الجر استمعت إلى والدة إلى والدي استمعت إلى والدي شنو غتخاطب المذكر والديك إلى والديك المؤنث والديك التثنية والديكما جمعة الذكور والديكم جمعة الإناث والديكم مفهوم هذا؟ نعم. دائما الكاف ما تديش عليه الكاف بحسب المخاطب وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في رب الدائرة. إذا هذا نموذج الأسماء الآتية يعني سيفعل بها ما فعل بهذا الاسم يعني كل اسم يكون ثلاثة ديال الجمل واحد مرفوع في جملة مرفوع وفي جملة منصوب وفي جملة مخفوض وخصك تشكل الاخر ديالو الاخر ديال الاسم شكله حال دابا هذا الان والد الاخر ديالو هو الدال شنو عمل له شكلناه جاء والدك شكلناه بالضمه والدو رايت والدا شكلناه بالفتحه والدا في الخفض والدي الى والدي مفهوم هذا هكذا راجع التمرين ضع كل اسم من الاسماء الاتيه في ثلاث جمل بحيث يكون مرفوعا في إحداها ومنصوبا في الثانية ومخفوضا في الثالثة واضبط كل ذلك بالشكل لما يكون مرفوع ضبطوا الشكل لما يكون منصوب ضبطوا الشكل لما يكون مخفوض ضبطوا الشكل ياك واحد فإذا من أجل المساعدة قبل ما تضبطوا الشكل شنو غدير ماشي عام مرفوع أعطيه الرفعة عام منصوب أعطيه الفتحة مخفوض أعطيه لا هذاك الاسم قبل ما تشكلوا شوفوا شنو هو واش مفرد ولا تثنيه ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير عرفوا بعد هو اشنو هو مفهوم هذا حتى تعرفوا شنو هو لما تعرفوا اذا كان اسم مفرد ارجع للاسم المفرد بما لا يرفع ارجع للاسم المفرد بما لا ينصب ارجع للاسم المفرد بما